حياتنا اخترت غيرك يا حياتنا اخترت غيرك فيها أحلى وكلامنا فيها حياتنا مغيرة فيها أحلى صورة صورة لتدا يا سيد كله يبقى ماضي به الضرورة لتدا يا سيد كله يبقى ماضي بالضرورة بالصورة انت بتبيع المشاعر في الماء تبقى صوره.